بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. دوما لابد أن يكون منطلق الإنسان من خلال القرآن، وأن الإنسان لابد أن يفهم ويتدبر كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم نصوغ الحياة على أساس ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا وأنت أحد، نقول نسير في أحد طريقين، أنا وأنت نسير في أحد طريقين، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. إما أن يكون ذلك السير نقط من خلاله على هذا الصراط المستقيم، وإما أن تكون الأخرى ليست عبارة عن آية بيستمع إليه الإنسان، ولكن هذه الآية بتحدد مسار الإنسان، تحدد مسار الإنسان. هذه الآية تتكلم عن المسار الذي نسير فيه والمسار الذي نسلكه ونقطعه. إما فعلا أن الإنسان يسير هائما على وجهه، وإما أن يسير على الصراط المستقيم. ونقول الصراط المستقيم ليه معالم وليه معايير من خلالي أستطيع أن أزن تلك الخطوات التي أخطو بها. إما فعلا نحن نسير على الطريق المستقيم، وإما أن تكون الأخرى. والإنسان إن لم يحدد الهدف وأن تكون الرؤية رؤية واضحة، نقول بينسل ذلك الطريق من تحت أقدامي. أبى الإنسان بذلك أو لم يرضى الإنسان بذلك، في كل الأحوال نقول إن لم يكن لنا رؤية واضحة، هدف واضح نسير في اتجاهه، يبقى عند ذلك نقول هذا الطريق بينسل من تحت الأقدام. والإنسان قد يغتر بحاله أو يغتر بمظهره أنه على مظهر من مظاهر التدين، ولكن نقول إن لم يكن عندنا الرؤية الواضحة لنهاية الطريق الذي نسلكه، قد يضيع الطريق من تحت الأقدام. وبالتالي نقول نحن نسير إلى أي الأهداف أنت تسير، يبقى إلى أي الأهداف، يبقى لابد أن في سير الإنسان في أي طريق، حتى في مظاهر الدنيا لما بنسير في طريق يبقى لي هدف، أو أقول لك أين تتجه يا فلان، يبقى فرق بين أمرين. إما أن هو بيسير في ذلك الطريق وبالتالي لم يرى له نهاية ولم يكن له هدف، إما أن هو بيسير نحو اتجاه هدف، ففين الهدف اللي احنا بيسير حواليه؟ نو بالتالي الخط المستقيم أو الطريق المستقيم قلنا هو خط واصل بين نقطتين، هذه نقطة ابتداء ونقطة انتهاء. زي ما أنا انطلقت كده من نقطة الابتداء يبقى عندنا نقطة انتهاء، يبقى أنا أسعى للوصول إليه، ده هو الطريق المستقيم، ده الخط المستقيم، لا إعوجاج في ذلك الخط. وبالتالي بد أن يكون لنا هوية ولنا أساسا هدف، رؤية واضحة إحنا نسير حول، نسير نحو اتجاه ذلك الهدف. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقارنوا، يبقى الرامي كده لما بيسدد الرمية يبقى ليه هدف ليه غرض كده أمامه، بيسدد هذا السهم في اتجاه ذلك الغرض، لكن مش عبارة عن سهام مع الإنسان يقوم بإلقائها، هي سهام معك لكن ما يقوم بإلقاء هذه السهام، نقول إلى أي وجه يتجه ذلك السهم، سددوا وقارنوا، يبقى لابد أن يكون لي غرض ونقول أنا أسدد ذلك الرمي اتجاه الغرض، إما أنه هو حيصيب الغرض أو يقترب منه، يبقى لازم يبقى في غرض. إحنا نقول كده دائما الرامي يبقى لازم قدامه غرض وبالتالي يصيب هذا الغرض. كذلك إحنا في السير كده في غرض، أنا أريد أن أصل إلى ذلك الهدف، يبقى رؤية واضحة ونقول هدف مرئي، هدف مرئي، يبقى هذا الهدف ليس بمبهم، لا هدف مرئي، يبقى الاتجاه بتاعنا لابد أن يكون اتجاه محدد واتجاه نصيب من خلال ذلك الهدف. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه، يبقى بلا هدف بلا رؤية ده أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ونقول أنا وأنت أحد هذين الرجلين، إما أن يكون الأولى أو الثانية، وبالتالي الأمر ما يحتاجش لأي نوع من أنواع المجازفة أو المغامرة. فيش مغامرة ولا مقامرة ولا مجازفة. أنا وأنت أحد هذين الرجلين، إما أن الواحد بيسير بلا هدف، وإما أن بيسير نقول اتجاه هدف. وقلنا اتجاه الهدف هدف محدد، هدف كده مرئي واضح بين. يبقى نقول قد الإنسان يضطر يقول هو بيسير نحو هدف، يبقى هدف هو التدين، لكن نقول يعني إلى أي جهات تسير، يبقى لازم في رؤية واضحة. وأنا بقطع هذا الطريق، كل خطوة أخطو بها يبقى لم أنحرف عن هذا الطريق المستقيم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الدية. قال باب الدية كم هي، قال باب الدية كم هي، ثم ذكر جملة من تلك المرويات. كانت الرواية الأولى رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر أو ذكر. فذكر هنا عمرو شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد هذه الدية متمثلة في 100 من الإبل، ولها ذلك التقسيم. يبقى نقول دية المسلم الحر 100 من الإبل، 100 من الإبل. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف هذه المئة، أوصاف هذه المئة، فقال 30 بنت مخاض. بنت المخاض هي التي طعنت في الثانية، دخلت في السنة الثانية، و30 بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة، و30 حقة نقول هي التي طعنت في الرابعة، حق لها أن تركب وتحمل، و10 بني لبون ذكر. يبقى ده أساسا تقسيم المئة من الإبل كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الأصل في تحديد الدية هو الإبل، الأصل في تحديد الدية هو الإبل. يبقى دية الرجل المسلم الحر 100 من الإبل، أو أن يكون قيمة هذه المئة، قيمة هذه المئة. لذلك ذكر الرواية الثانية، هي رواية أيضا عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. يبقى كانت قيمة الدية، يبقى أصل الدية 100 من الإبل، أصل الدية 100 من الإبل. أو نقول حنحول هذه 100 من الإبل إلى قيم، سواء كان بقى من ذهب أو كان من فضة أو كان من غير ذلك من الأنعام، أو بأي نقول صورة من صور المال. فعلى ذلك قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القيم دي كيف تحدد؟ هتحدد عن طريق أن تنسب إلى ذلك الأصل، المئة من الإبل. يبقى نقول المئة من الإبل، إما أنه يسوق المئة من الإبل وبالتالي بهذه الدية بهذا الوصف وذلك التقسيم، وإما أنه أساسا هذه المئة من الإبل هتحول إلى مال. نقول يا ترى تساوي كام؟ طب تحول إلى ذهب، تساوي كم من الذهب؟ تحول إلى شياء، تساوي كم من الشياء؟ يبقى على ذلك قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، ارتفعت أثمان الإبل، وبالتالي بقى القيم حتى تغير، ارتفعت أثمان الإبل فالقيم حتى تغير. يبقى القيم تتغير بناء على نقول هذه الإبل، ثمن الإبل نقول والله الثمن ارتفع، الثمن نقول انخفض. يبقى على حسب طبعا يبقى قيمة هذه الإبل هتحول. يبقى الإبل الآن نقول ثمنها كذا، نقول الثمن ارتفع، الثمن انخفض، في كلا الأحوال بحنسب المال الآخر إلى هذه الإبل. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى آل الورق 12,000، وعلى آل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية. يبقى ترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية، وبالتالي الأصل كده في تقويم هذه الدية هتكون عن طريق الإبل، عن طريق الإبل 100 من الإبل. يبقى لو حولناها إلى مال الآن، يبقى نقول إنسان قتل آخر قطعا، يبقى عند ذلك الدية 100 من الإبل. كم تساوي الآن؟ يبقى نقول الله هننظر إلى ثمن ذلك البعير، ثمنه كام؟ يبقى ثمن هذا البعير 8,000، يبقى على ذلك 800 من الآلاف، يبقى ده قيمة الدية. يبقى هذه قيمة الدية. يبقى على حسب نقول ثمن هذا البعير يساوي 5,000، يساوي 6,000. يبقى على حسب نقول القيمة، يبقى هنحول هذه الإبل إلى قيمة مالية توازي كذا. يبقى دي الدية التي تستحق لهذا، لأولياء هذا المقتول الذي قتل عن طريق الخطأ أو قتل بشبه العام. وعلى ذلك طبعا هذه الإبل يعني كما ذكر أو كما بيّن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يبقى حدد القيمة دي اختلفت عن القيمة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك هو أن الإبل قد ارتفع ثمنها، ولذلك حدد على أهل الورق كذا، على أهل البقر كذا. يبقى ولكن هذا الكلام نقول يختص بأولياء المقتول. الأصل إن هم لهم الحق أن يطلبوا الدية متمثلة في كذا، ده الأصل كده. وبالتالي لو حيحول هذه الإبل إلى قيمة يختارون. قل لو كانت الصور الأخرى الذهب أو الفضة أيضا أصول في تحديد الدية، فكان للعاقلة أن تحدد صنف المال الذي يدفعون من خلاله الدية. يبقى الفرق ما بين الأمرين. يبقى لو كانت دي كلها أصول، أصول الدية، قلنا أصول الدية من البقر أو الذهب أو الفضة أو الشياء، يبقى دي أصول، فكان للعاقلة أن تختار أي صنف الأصناف تسدد بها الدية، يبقى ده حقهم. لكن لما نقول أن الأصل في الدية هو الإبل فقط والباقي يقوم بناء على الإبل، يبقى حق الأولياء المقتول هم يختارون يعني أن تكون الدية عن طريق الإبل. نقول وبالتالي لو اختاروا أي صنف آخر يبقى مع الاتفاق مع العقل، لكن لا تستطيع العقلة أن تفرض أي صنف من هذه الأصناف، أن تقوم بفرض أي صنف من الأصناف أن يكون الدية تدفع عن ذلك. ده حيكون برضا أولياء المقتول، لأن الأصل في تقويم الدية حيكون الإبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر علماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم. ليه كانت القيمة كده؟ وإن أن الإبل عزيزة، وبتختلف طبعا على حسب الأماكن. الإبل دي تنفع في الصحراء، لكن لعلها يعني نقول الأنفع هيكون مثلا الشياء في الحضر أو في القرى، أو هيكون المال في الحضر أو في المدن. يبقى على حسب نقول على ذلك عزة الإبل، وبالتالي نقول حيستعاد بها عن طريق دفع قيمة تلك الدية، ولكن تقوم عن طريق الإبل، تقوم عن طريق الإبل. فلذلك إنما قومها الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل القرى عزة الإبل عندهم. فبلغت القيمة في زماننا الذهب 800 دينار، ومن الورق 8,000 درهم. وبالتالي طالما ان احنا ممكن نحول هذه الدية الى قيم، الى قيم مالية، نقول بقى هتختلف على حسب اصناف المال. كل ما كان متمولا يصلح لذلك، كل ما كان متمولا يبقى يصلح لذلك الامر. يبقى قيمة الابن من الحلل او ما يوزيها من الحلل، ما يوزيها من الحبوب، وهكذا. يبقى تقوم، ولكن عندنا أصل نقوم من خلاله، ألا هو أصل الدية هو الإبل. لذلك عمر رضي الله عنه، لا نقول أنه اختلف عمر في تحديد هذه القيم، لكن نقول لا، هو نسب الكلام ده إلى الإبل. وبالتالي لو نقول انخفض ثمن الإبل، يبقى على ذلك نقول ممكن يصل القيمة إلى أدنى من 800 دينار من الذهب. طبعا الدينار ده وزنه 4.25 من الذهب الخالص، الدينار، يبقى نقول 1000 دينار يعني 4.25 كيلو من الذهب الخالص لو عيار 24، يبقى ده هذه قيمتها من الورق، يبقى 12 نقول درهما، الدرهم يوازي حوالي 3 جرام من الذهب من الفضة الخالصة، وبالتالي في الحالة دي تحول بهذه الصورة، أو نقول تدفع في قيمة أشياء، أو إن هي بقية مالية، أو إن كانت أشياء إن كانت مثلا بقر أو جاموس، يبقى بهذه الصورة تقوم عن طريق أن تنسب إلى ذلك الأصل، وهو الأصل في تحديد الدية هو الإبل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمع شيئا لم يحفظه محمد، أي الراوي محمد بن إسحاق لم يحفظ ذلك الشيء. كذلك أيضا في رواية أخرى قال على أهل الطعام شيئا لا أحفظه، ولكن قال المحقق أنها روايات ضعيفة. لو ثبتت هذه الرواية يبقى نقول أن الإبل لم تكن هي الأصل في الدية فقط. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. لو ثبت ذلك الكلام يبقى نقول الدية، يبقى الأصل في دفع الدية أي صنف من هذه الأصناف يصلح أن يكون هو الدية التي تدفع إلى أهل هذا المقتول. وبالتالي نقول للعاقلة أن تختار أي صنف من الأصناف. لو كانت دي الأصول، يبقى لما نيجي نقول كده أصول الدية من الإبل 100، من الأشياء 2000 شاة، من البقر 200 بقرة، وهكذا، يبقى نقول لو كان ده فعلا كلها أصول يبقى كان للعاقلة أن تختار أي صنف الأصناف تدفع من خلال الدية، ولا اعتراض لأهل المقتول، ما يعترضوش عند ذلك. نقول لأن هذا العاقلة مخيرة أن تختار أي صنف من الأصناف، لكن لو قلنا أن الأصل الإبل وباقي الأصناف بتقوم على الإبل، يبقى عند ذلك نقول العاقلة لو اختارت أي صنف من الأصناف يبقى على ذلك نقول حينسب إلى الإبل، وبالتالي أيضا يكون الأمر موقوف على قبول أولياء المقتول. فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمع شيئا. يبقى برضه كده تقويم، يبقى الكلام ده لو كانت تبقى أصول، وإلا كما بينا الأصل هو الإبل، والأخرى كانت قيمة الدية، كانت قيمة الدية، يبقى أي صنف الأصناف، ونقول لأولياء المقتول عند ذلك أن يختاروا ذلك الأمر أو يقبلوا ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية القضاء 20 حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر، وهو قول عبد الله ابن مسعود. ولكن أيضا قال المحقق أنها رواية ضعيفة. الإبل 100 من الإبل، ولكن تقسم بهذا التقسيم. اختلف العلماء، البعض قال بهذا التقسيم، البعض قال بالتقسيم الأول، وأيضا بالإضافة إلى تقسيمات أخرى أيضا وردت وذكرها العلماء. الشاهد أن هي 100 من الإبل، وبالتالي يبقى تقسم بهذا التقسيم، تقسم بهذا التقسيم. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الخطأ أخماسا 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات لبون، 20 بنات مخاض، 20 بني مخاض. بدأ ذكر أو ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، بالإضافة الرواية الأولى كما بينا المذكورة عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 100 من الإبل في تقسيمها 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، و10 بني لبون. يبقى ذكرت هذه رواية ذكرت، وأيضا رواية أخرى ذكرت عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول أن وردت روايات أخرى أيضا أنها تقسم 25 بنت مخاض و25 حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون. يبقى دي أيضا تقسيم من التقسيمات. يبقى الشاهد من كده يعني أن الأسنان بيبقى بتقدر هذه المئة بأسنان معينة بأسنان معينة. وقال كل هذا يدل على أنه ليس بالأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف هذه الروايات. ولكن الشاهد من كده أن المئة من الإبل حتقسم. اتفق العلماء على تقسيمها بأي صورة من الصور. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر العديد من الروايات في تقسيم المئة من الإبل قال كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر. يعني ما فيه شيء مقدر في تحديد سن محددة لهذه الإبل. لم يكن هناك شيء مقدر في الأسنان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل من بني علي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 أي من الدراهم. قال أن رجلا من بني علي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال أيضا المحقق أنها رواية ضعيفة يبقى الدية 100 من الإبل للمسلم الحر إن قتل خطأ أو إن قتل بقتل شبه العمد. ولكن في شبه العمد حنجد أن الروايات وردت وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا تغليظ الدية في قتل شبه العمد. نقول على الرغم أن هي هتبقى فيها دية وليس فيها قصاص. القصاص لا يكون إلا في القتل العمد. أما القتل الخطأ أو شبه العمد ففيه الدية. والدية يبقى عند ذلك هتختلف ما بين دية القتل العمد وشبه العمد ودية الخطأ. هتختلف في تحديد الأسنان لكن لا تختلف في أصل الدية أنها 100 من الإبل. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب في دية الخطأ شبه العمد. قال في دية الخطأ شبه العمد. قلنا وبالتالي القتل ده إما خطأ أو شبه عمد أو عمدا. شبه نقول العمد يبقى فيه ترصد ويستعمل الآلة التي يقتل بها. يبقى يستعمل كده حديدة يبقى دي آلة يقتل بها غالبا. نقول لكن شبه العمد يبقى نقول اعتدى ولكن نقول لم يقصد قتله لأنه قد استعمل آلة هذه الآلة لا يقتل بمثلها. إذا يستعمل كده عصا ليست بغليظة يبقى على ذلك لكنه وافق القدر فمات نتيجة اعتداء ذلك المعتدي. يبقى نقول معتدي وقصد الاعتداء لكن استعمل آلة لا يقتل بها. فلو مات ذلك المعتدى عليه يبقى نقول هذا قتل شبه عمد وليس بعمد. العمد يبقى حنقول اعتدى مع استعمال وسيلة تفضي دوما إلى الموت. استعمل حديدة عصا غليظة وقام بضربه وتعمد أن يضربه على رأسه يبقى في الحالة دي نقول ده تعمد قتله. لكن هي عصا خفيفة لا يقتل بمثلها ولكن وافق القدر ومات يبقى ده قتل شبه عمد لوجود العدوان فلذلك قال باب في دية الخطأ شبه العمد. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قال منها 40 في بطونها أولادها. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إن دية الخطأ شبه العمد هي 100 من الإبل أيضا ولكن منها حدد ذلك السن 40 في بطونها أولادها 40 خلفة. يبقى نقول في بطنها أولادها يبقى دي الدية المغلظة بالنسبة لشبه العمد لكن لا تختلف عن المقدار بالنسبة لدية الخطأ. دية الخطأ دية الخطأ شبه العمد نقول 100 من الإبل لكن هتختلف في شبه العمد في مسألة التغليظ. قال 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أساسا الدية في شبه العمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلزم أيضا العاقلة. يبقى دية الخطأ دية شبه العمد تلزم العاقلة وإن غير دية الدية في مسألة القتل العمد، إن طلب أولياء المقتول العفو إلى دية، وبالتالي بالحالة دي نقول هذه عقوبة بدلية، والعقوبة الأصلية كانت على الجاني، تبقى العقوبة البدلية أيضا على الجاني. يبقى نقول هذه الدية في القتل العمد لو اختار أولياء المقتول العفو إلى دية، يبقى الدية دي تلزم ذلك الجاني. أما بالنسبة لدية الخطأ، دية شبه العمد تلزم عند ذلك العاقلة، تلزم العاقلة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وفتح مكة على درجة البيت أو الكعبة، وذكر ذلك المعنى الذي ذكره عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن مجاهد رحمه الله قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفا ما بين الثنية إلى باذ عمها. قال في شبه العمد 30 في قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة ما بين ثنية إلى باذ عمها. فقضى عمر رضي الله عنه بهذه المئة أن تكون بتلك الصورة، أن تكون بتلك الصورة. قال أدي في شبه العمد يبقى 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة ما بين ثنية، أي وصلت إلى في السنة السادسة إلى باغ العمية إلى أن تصل إلى السنة التاسعة، يبقى في الحدود دي، وتكون خلفة أي في بطونها أولادها، نقول يبقى عشراء، يبقى نقول هذه ناقة عشراء، يبقى 40 ناقة في بطونها أولادها، بالإضافة إلى باقي 60 تقسم بهذه الصورة كما قضى عمر رضي الله عنه ب30 حقة و30 جذعة، يبقى دي الماء من الإبن، وده في دية شبه العمد، بتختلف عن دية قتل الخطأ في الأسنان، ولم تختلف في العدد، يبقى العدد واحد 100 من الإبن، ولكن بتختلف في الأسنان. لذلك أيضا ذكر في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاثا، قال 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى باذ عمها كلها خليفة. يبقى نقول يبقى ده السن 30 ثنية دخلت في السادس كده إلى باذ عمها إلى السنة التاسعة، قال كلها خلفة، يبقى لابد إن هي أن تحمل في بطونها أولادها، أن تحمل في بطونها أولادها، يبقى ده في شبه العم، ونقول تختلف ده عقوبة أو دية يطلق عليها دية مغلظة، دية مغلظة من ناحية الأسنان، لكن ليست هناك اختلاف من ناحية العدد. كذلك أيضا ورد في رواية عن علي رضي الله عنه قال بالخطأ أربعا، 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. أيضا في رواية أخرى عن علقمة والأسود قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. وبالتالي كل هذه الروايات استدل بها ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد تحديد شيء مقدر بالنسبة لأسنان الإبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أن نعتمد على روايات الصحابة، فبأي صورة من هذه الصور تجزي، أي صورة من هذه الصور تجزي، طالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر سنا معينا لهذه الإبل. أيضا في رواية عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال في المغلظة 40 جذعة خلفة و30 حقة و30 بنات لبون، قال في الخطأ 30 حقة 30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكور و20 بنات مخال. ورد عن عثمان بن عفان وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما في المغلظة 40، في المغلظة يبقى دية الخطأ شبه العمد، فيها قال 40 جذعة خلفة يبقى نقول في بطونها أولادها و30 حقة و30 بنات لبون، قالوا في الخطأ يبقى على ذلك 30 حقة 30 بنات لبون، 20 بنو لبون ذكور، و20 بنات مخاض. يبقى هذا ما ورد عن عثمان بن عفان وكذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في تحديد دية الخطأ شبه العام، وكذلك تقسيم دية الخطأ. وقلنا الاختلاف هيكون في الأسنان، بالإضافة أنه لابد 40 خليفة أي في بطنها أولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، باب أسنان الإبل. قال باب أسنان الإبل، يبقى نقول مسميات الإبل على حسب السن. قال أبو داود، قال أبو عبيد وغير واحد، إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حق والأنثى حقة. يبقى نقول في السنة الرابعة يبقى الذكر حق والأنثى حقة، لأنه يستحق أن يركب عليه ويحمل. فإذا دخلت في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية. يبقى ده الثني ما دخل في السادسة، الجذعة ما دخلت في الخامسة، الحقة ما دخلت في السنة الرابعة. قال لو كانت دخلت في الرابعة فهذه حقة، يبقى الأنثى يقال عنها حقة، حقة طروق للفحل. وإن كانت دخلت في الخامسة جذعة، وإن دخلت في السادسة فهي ثنية. قال فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد رباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وقرع قال فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زال. دي أسنان الإبل، وبالتالي ده يعني مسمى الإبل إن وصلت إلى سن. يبقى في بنت مخاض، في بنت لبون، في ابن لبون، في نقول آدي حقة، في جذعة. وبالتالي معلوم أيضا في مسألة الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده أن عدد الإبن لما يصل لعدد ما يبقى فيها بنت مخاض، فيها ابن لبون، فيها نقول حقة، فيها جذعة، يبقى السن ده أيضا بيعتبر في مسألة الزكاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في الدية يبقى نقول والله 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 كذا، يبقى السن ده بيعتبر، يبقى السن بيعتبر، وبالتالي ده اعتبار أسنان هذه الإبل، يبقى في دفع الدية أو في أخذ الزكاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب دية الأعضاء. بالنسبة لدية الأعضاء فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدية المحددة بالنسبة لأعضاء الإنسان أو أطراف الإنسان. فذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء، 10 من الإبل، كلم على دية الأصابع، قال الأصابع سواء 10 من الإبل. وقال في رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء، قلت 10 قال نعم، قلت 10 قال نعم. ثم ذكر تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. يبقى الإبهام والخنصر، قال دي الخنصر زي الإبهام، يبقى نقول كل أصبع من الإنسان 10 من الإبل. يبقى لو نقول اعتدى إنسان على الآخر فقطع له ذلك الأصبع، سواء كان بقى الإبهام أو كان الخنصر أو أي أصبع من الأصابع سواء القدم أو الرجل، فيبقى كل أصبع من ده في 10 من الإبل، 10 من الإبل. وبالتالي يبقى نقول الإبهام زي الخنصر، ونقول كل عقدة أساسا يبقى ثلث دية الأصبع إلا الإبهام، نقول هو مركب على عقدتين، يبقى كل عقدة فيها نصف دية الأصبع. يبقى وبالتالي نقول يا ترى يبقى ادي الابهام والخنصر اهو، ده زي ده. نقول ممكن يكون الاستعمالات مختلفه، لكن لا عبره باستعمال ولا عبره بقيمه ذلك الاصبع بالنسبه لليد، لكن كل الاصابع اليد يبقى نقول اليد الواحدة كده الكف الواحد ده نصف من الدية، وكل أصبع عليه عشرة من الإبل، يبقى ده نقول واحد ده عشر الدية، كل أصبع كده عشر الدية سواء كان الخنصر أو الإبهام. وبالتالي نقول لو تم اعتداء على إنسان، لو قطع الأصبع بأكمله يبقى له عشرة من الإبل، لو قطع نقول عقدة من الأصبع يبقى ننظر كده يا ترى أي عقدة من أي الأصابع، لو كان الإبهام تمركب على عقدتين يبقى العقدة ذاتها يبقى في الإبهام لها نصف دية الإصبع يبقى خمسة من الإبل، لو كان أي عقدة بقى من باقي الأصابع يبقى عند ذلك نقول فيها ثلث الدية، ثلث الدية يبقى، ولكن هي سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، وبالتالي الأصابع سواء عشر عشر من الإبل، يبقى كل أصبع فيها عشر من الإبل، أصابع الرجل وأصابع اليد، أصابع الرجل وأصابع اليد، يبقى نقول أقول الإنسان لو قتل خطأ ليه دية واحدة، دية واحدة، لكن بالنسبة للأعضاء نقول على ذلك حنعلم في أعضاء ساعات بما هو عضو واحد فقط يعني في البدن، نقول ساعات العضو ده مكون من جزئين زي العين مثلا، لكن الأنف ده نقول عضو واحد، الذكر ده عضو واحد، نقول الحاجب يبقى نقول مكون من جزئين وهكذا. فعلى ذلك بما نقول اليد بأكملها دية كاملة، يبقى اليد الواحدة نقول نصف دية، العين نقول فقع العينين يبقى دية كاملة، فقع عين واحدة يبقى نصف الدية وهكذا. فعلى ذلك ذكر بالنسبة للأصابع يبقى كلها سواء، يبقى أصابع اليد نقول دية كاملة، أصابع الرجل دية كاملة، الأصبع من القدم أو من اليد نقول له عشر من الإبل، ونقول لا فرق بين الخنصر والإبهام. فنقول على ذلك ممكن يكون يعني هذا الأصبع أهم بكثير جدا بالنسبة لعمل هذا الإنسان بالنسبة لباقي الأصابع، نقول لا عبرة بذلك، كلها سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الأصابع سواء. قال قلت عشر وعشر، قال نعم، وقال أيضا يعني الإبهام وهذه، قال هذه وهذه سواء، يبقى أشار قال يعني الإبهام والخنصر. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء، برضك هنا بالنسبة للأسنان سواء والأصابع سواء، كما ورد في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. مع أن بالنسبة للأسنان نقول بتختلف أيضا عمل الأسنان، هذه أضراس هذا ناب هذه ثنية، يبقى نقول على ذلك الأسنان بتختلف كده بالنسبة لاستعمالات الإنسان لكنها سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأصابع سواء قال والأسنان سواء، قال والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، قال هذه وهذه سواء. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء والأصابع سواء. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء، يبقى جعل أصابع اليدين والرجلين سواء، يبقى الأصبع الواحد سواء كان من اليد أو من القدم عشر من الإبل، عشر من، يبقى كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر بقى عن الإبهام وعن الخنصر، نقول عن الأصبع مثلا الوسط ونقول الخنصر، ما فيش فرق ما بين هذه الأصابع، على الرغم أن بعض الأصابع لها أهمية مثلا في عمل الإنسان عن الأخرى، ولكن لا عبرة بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الأصابع كما أن أصابع اليد والقدم، وكذلك أيضا ساوى بين الأسنان. ثم ذكر في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأسنان خمس خمس، يبقى لو واحد كده كسر الواحد سنة يبقى فيها خمس من الإبل، خمس من الإبل، قال في الأسنان قال خمس خمس، يبقى السنة فيها خمسة من الإبل، خمس من الإبل، نقول ده الإنسان أسنانه أكثر من ذلك، أسنانه أكثر من ذلك، أكثر من عشرين، يعني خمسة من الإبل يبقى كأنه محدد كده 20. يبقى لو هو نقول هاجم عليه وضربه وكسر له 20 سنة يبقى نقول دي كاملة، يبقى خمسة كل سنة خمسة يبقى فيها 100 من الإبل، فيها 100 من الإبل لا يعتبر إلا ذلك، لا يعتبر إلا ذلك، مع أن الأسنان أكثر من ذلك، لكن الأسنان مجموعها كلها فيها دية كاملة، فيها دية كاملة، ونقول يبقى دية الأسنان بأكملها دية كاملة. السن الواحد لو اعتدى عليه خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. ولذلك نقول في بعض المشاجرات يعني البعض كده بيفرح إن هو لك ملاكمة فعند ذلك كسر له سنة، نقول خمسة من الإبل، خمسة من الإبل، نقول يعني نقول بيتفاخر بذلك الأمر، كسر له سنة نقول فيها خمسة من الإبل. تخيل كده لو كان البعير ده بيساوي 8000 يبقى عليه 40000 جنيه، 40000 جنيه طبعا ما بيوفوش في الدنيا. يبقى نقول تخيل كده كإنسان استدان 40000 جنيه من واحد وبالتالي قال ليس لك عندي شيء، هيوفيها يوم القيامة لما حالة. تخيل 40000 جنيه تتحول بكم حسنات كما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. شوف المظالم، مظالم. وبالتالي آدي الاعتداء، نقول ضربوا لك وكده وكسر له سنة، كسر له سنتين. فعلى ذلك نقول السنة الواحدة فيها خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا دي معركة أساسا، ده كانت مشاجرة، ده اعتداء. طالما اعتاد على ذلك العضو وكسر السن فعند ذلك السن الواحدة فيها خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الأسنان خمس خمس كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع أسنان الإسنان للإنسان في أدية كاملة، في أدية كاملة. ونقول لو سكت الشارع عن كده يبقى احنا كنا حننسب السنة المكسورة الى العدد ويبقى ده اساسا قيمتها من الدية، لكن ذكر لنا ان السن الواحدة فيها خمس من الإبل. السن الواحدة يبقى لو اعتدى كده وكسر كل اسنانه نقول فيها دية كاملة، لو كسر سن واحدة يبقى السن فيها خمس من الإبل، سنتان يبقى نقول عشر من الإبل، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لما يبقى فيه مشاجرة وخصومة يبقى ينتبه، انتبه إلى ذلك. يعني نقول مش البعض بيظن كده أنها فراسة منه أو أنها هي نقول والله كده بيستطيع على الخلق الله بذلك، أو نقول لا، ده دين يتحمل ذلك الإنسان، وإن لم يوفي ذلك الدين في الدنيا حيوفى منه يوم القيامة، ولكن العملة مختلفة، العملة مختلفة، العمرة بالحسنات والسيئات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا قال نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق 8000 درهم. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة ومن كان دية عقل في الشاة ف2000 شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية الكاملة، وإذا جدعت ثنديته قال فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل 33 الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها إلا شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فورثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل شيئا. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دية هذه الأعضاء، ودية أيضا الجراحات، دية أيضا الجراحات، دية الجراحات إن كانت في الرأس أو كانت في الوجه أو كانت نقول في بدن الإنسان جراحات أيضا إن وصلت إلى وصف معين فقد حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم مقدار من الدية مقدار من الدية. إن وصلت دون ذلك فهتقوى بقيمة ما يعرف بالحكومة وبالتالي يدفع أيضا تحدد هذه القيمة بناء على ذلك المعيار. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.